إذاعة البيان تقدم برنامج خطب منبرية. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاعلموا رحمني الله وإياكم أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، إن من أعظم المواعظ التي يعظ الإنسان بها نفسه ويعظ بها إخوانه ويتذاكره المؤمنون فيما بينهم هي مواعظ القرآن، ذلك الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ذلك الكتاب الذي تحدى الله به الإنس والجن مجتمعين. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. اسمع يا رعاك الله، وأرعني سمعك أيها المؤمن، فإن الكلام الذي سيطرق مسامعك هو كلام الله، إن الموعظة التي ستوجه إليك هي موعظة قرآنية جاءت في كتاب الله عز وجل. القرآن هو كلام الله، لفظه ومعناه من الله، تكلم به حقيقة سبحانه وتعالى، منه بدأ وإليه يعود. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم كتابه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. لقد جعل الله سبحانه وتعالى لوحدانيته آيات كونية وآيات قرآنية شرعية، لذلك جعل الله سبحانه وتعالى هذه السماوات التي رفعها الله سبحانه وتعالى بغير عمد آية على وحدانيته، آية على تفرده بالألوهية سبحانه وتعالى. كيف يعصى الإله؟ أم كيف يجحده الجاحد؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك. عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على كثبان الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. وكذلك جعل الله سبحانه وتعالى في آيات كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يدل على وحدانيته سبحانه وتعالى، لآيات لأولي الألباب. إن أهل الإيمان والتقى الذين ينتفعون بمثل هذه الآيات وصفهم الله سبحانه وتعالى في كتابه، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، لا يفترون من ذكر الله، لا يفترون من طاعة الله، يذكرونه وهم قائمون، حتى إذا نصبوا وتعبوا ذكروه وهم قاعدون، حتى إذا تعبوا ذكروه وهم مضطجعون. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، لقد هيئت لأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. لذلك كان أهل التقى والإيمان ينتفعون بآيات الرحمن ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، كلمة يقولها أهل الإيمان لينزه الرحمن مما وصفه به عبدة الشيطان من النقائص. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يستجير أهل الإيمان من عذاب الله، يسألون الله سبحانه وتعالى أن يجيرهم من نار قعرها بعيد، من نار العذاب فيها شديد، نار سيحرق الله بها أجساد العصاة. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. نار يسهر الله بها الجلود وما في البطون، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. فقنا عذاب النار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. فكان أهل التقى والإحسان يسارعون لاستجابة نداء رب العالمين. إننا سمعنا مناديا، أيا كان هذا المنادي، ينادي للإيمان. لقد نادى منادي الحق، نادى أهل الإيمان، نادى أهل الشهامة والإقدام، ناداهم للنفير، ناداهم للذب عن المسلم الصغير والكبير. يا خيل الله اركبي. فشمر المؤمنون وحملوا أرواحهم على أكفهم يطلبون الموت أو القتل مضانة. لقد استجاب الخلص من المؤمنين لنداء رب العالمين، وما زالت الأمة الإسلامية تجود بخيرة أبنائها، تجود بالأفاضل من الموحدين. لقد امتن الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة بأناس خلص ينصرون دين الله ويذبون عن أعراض إماء الله، فما زالت الأمة تجود بالخيار. ولقد سمعنا بالأمس القريب أبطالا من أبطال الإسلام جادوا بأرواحهم في سبيل الله، جادوا بأغلى ما يملكون في سبيل الله. حاديهم يقول: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. حاديهم يقول: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. لقد ودعت الأمة الإسلامية وودعت الدولة الإسلامية بالأمس القريب بطلا من أبطالها وقائدا من قادتها وعالما من علمائها، صدق علمه بالعمل، لم يكن كأولئك الكذبة الذين ديدنهم الأقوال العارية من الأفعال. حبر من أحبار الأمة قرأ القرآن والسنة فجعل القرآن واقعا ملموسا في حياته، قرأ قول الله: انفروا خفافا وثقالا، قرأ قول الله: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. قرأ المؤمنون كتاب الله ووعوه، ثم بعد ذلك بادروا لامتثال ما فيه من الأوامر، فجاد الخلص من المؤمنين: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم. انظر إلى كرم الرحمن، انظر إلى كرم الواحد الديان. يأتي أحدهم وقد تلطخت كفاه بدمائه، ثم يرفع يديه إلى السماء قائلا: ولا تخزنا يوم القيامة. يسأل الله سبحانه وتعالى أن يباعده عن الخزي والعار حينما يعرض العباد على الواحد القهار. تنظر إلى الكرم والجود، إن الله حي كريم يستحي أن يرد يدي عبديه حينما يدعوه صفرا. فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم. إن السياق القرآني يدل على أن الذين فارقوا ديارهم هم لا يخلون إما أن يكونوا خرجوا امتثالا لأمر الله عز وجل وهم آمنون على أنفسهم من الفتنة في الدين، أو أناس لحقهم الأذى ومسهم العذاب من أعداء الملة والدين فالذين هاجروا وأخرجوا تحت وطأة الظلم والظالمين، تحت بطش الحكام الخائنين، تحت بطش الحكام الخائنين، خرجوا خوفا على دينهم وحماية لعقيدتهم. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي، صدق الحق إذ يقول في كتابه: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي، إن الهجرة في سبيل الله لا يمكن أن تكون في سبيل الله حتى يلحق المهاجر الأذى، إما أن يؤذى في نفسه أو يؤذى في عرضه أو يؤذى في أهل بيته. سنة الله لا تتغير ولا تتبدل. لقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا، خرج وكانت مكة من أحب البقاع إليه، خرج فلما فارق عامر البنيان التفت إليها ثم وقف وقفة وقال: والله والله إني لأعلم أنك من أحب البلاد إلى الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. لقد فارق النبي صلى الله عليه وسلم مكة وهي الدار التي نشأ وترعرع فيها، ولكنه دين الله، ولكنها العقيدة، ولكنه التقى، لا بد من البلاء والتمحيص. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا حققوا صفات الطائفة المنصورة، فإن من أبرز صفاتها أنها تقاتل في سبيل الله، ترفع السيف لإحقاق حق أحقه الله، ترفع السيف لإبطال باطل أبطله الله، لا ترفع السيف جاهلية ولا لتحقيق أطماع شخصية، بل ترفع السيف ليكون الدين كله لله. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا، حينما يقاتل المرء في سبيل الله لا بد أن يناله شيء من القتل في سبيل الله، إما أن يرى قدمه جريحا أو يرى قدمه شهيدا. وقد وعد الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين الذين جادوا بأرواحهم في سبيل الله بالجزاء العظيم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى القتل في سبيل الله، فعلماء المجاهدين علموا أن الفلاح كل الفلاح أن تحب ما أحب رسول الله، أن تتمنى ما تمناه رسول الله، لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليحب خاتمة إلا وقد أعلى الله لأهلها المنزلة، وأعلى لأهلها الدرجة. لقد ودعنا بالأمس القريب شيخا من مشايخنا وقائدا من قادتنا وعالما من علمائنا برفقة ثلة مؤمنة، أسأل الله العلي القدير أن يتقبلهم في عداد الشهداء. والله لقد أناروا لنا الطريق، إن دماءهم التي سفكت في سبيل الله تجعلنا ننظر إلى هذه الدنيا باحتقار وازدراء. نحن ما زلنا نطارد تحت وراء حطام هذه الدنيا، ما زلنا نسعى جادين لتحصيل شيء من حطامها، والمؤمنون يتطلعون إلى تلك المنزلة، يتطلعون إلى أن يكونوا بجوار رب العالمين، بل أحياء عند ربهم يرزقون، يتطلعون إلى تلك الدرجة. أما نحن فنتطلع إلى الزوجة الحسناء والمركب الفارس. بئست والله هذه الهمة التي أوصلت بصاحبها إلى هذه الدرجة. أيها المؤمنون، لا بد أن نعلم أن دماء الشهداء ودماء الجرحى في سبيل الله لا تذهب رخيصة عند الله. والله ما ترونه من الشرع الذي يقام والعدل الذي يطبق إلا ببركة دماء أولئك الرجال، إلا ببركة دماء الرجال الذين جادوا بأنفسهم رخيصة في سبيل الله. اللهم ألحقنا بركبهم غير خزايا ولا مفتونين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله معز المؤمنين، الحمد لله مذل الكافرين، الحمد لله قاصم ظهور الطغاة ومبيد الجبابرة العتاة، الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه. أيها المؤمنون، إن دين الله عز وجل لا ينصر بكتابات تكتب على اللافتات، ولا بتجمعات، ولا بمسيرات، ولا بمؤتمرات، ولا بجلسات. إن دين الله ينصر بكتاب يهدي وسيف ينصر، إن دين الله ينصر بأناس ينظرون إلى الدنيا باحتقار وازدراء، إن دين الله ينصر بأناس يعيشون القرآن والسنة واقعا عمليا في حياتهم. فعلينا معاشر الأحبة أن نكون كذلك لينصر الدين وليرفع الظلم عن المظلومين. اللهم يا حي يا قيوم، يا واحد يا أحد، تقبل منا الشهداء، وداوي منا الجرحى، وانصر عبادك المؤمنين، وانصر عبادك المجاهدين. اللهم إنا نسألك يا حق يا مبين، يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إنا نسألك نصرك الذي وعدتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نستنصر بك يا ناصر فانصرنا، ونستعين بك يا معين فأعنا، ونستغيث بك يا مغيث فأغثنا. اللهم يا حي يا قيوم،